بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التبذير والترف. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك حول التبذير وخطورته وكيفية ترشيده وكيفية يعني الشخص يضبط الأمور من البداية، وفي حال يعني الشخص بقي له طعام ونحوه أو أي شيء، طبعا الطعام هو مجرد نموذج، فذلك الباقي يمكنه أن ينظمه ويعطيه بطريقة لائقة للمحتاجين. وذكرنا كذلك المفاهيم الخاطئة حول الكرم والبخل ونحو ذلك، البعض لا يفرق بين التدبير والبخل، مع أن التدبير سنة والاقتصاد نصف المعيشة، الشخص ينظم حاله بحيث يبدأ بالأولويات. بعض الناس تجد له مبلغ محدد للشهر، يعني فقط يعني يكفي الأساسيات، الخبز والإدام الضروري وأشياء ضرورية، فيذهب ويشتري به أشياء كثيرة زائدة ماله لا يطيقها، ثم يبقى بعد ذلك يعني كما يقال يعيش ليلة يعني مترفا، ثم سائر الليالي يبقى فقيرا. لماذا هذا الأمر؟ يعني الإنسان ينظم ماله بحسب حاجته، بحسب ينظم عفوا ذلك المال يصرفه بحسب حاجته. يذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ما تشكله المصاريف الزائدة من أعباء على الأسرة، فقال: إذا كانت الزوجة تبعثر وتستهلك كميات كبيرة وترهق زوجها فيما يحتاج أن يقدمه ويوفره من المصاريف، قد لا يبقى له الكثير من المال، قد يتحمل المزيد من الأعباء والديون، ويمثل هذا بالنسبة له مشكلة، لكن اقتصادها واتزانها في إعداد ما تقدمه من وجبات الطعام له في نهاية الشهر فائض مالي، بدلا من أن يكون فائضا في القمامات، فائضا من الطعام في القمامة يبقى فائضا ماليا يستفيد منه، يستطيع أن يساهم منه في فعل الخير، ينفق في سبيل الله، ينفق للفقراء والضعفاء والمساكين، يساهم مع محتاجين، مع أسر الشهداء أو جرحى أو غيرهم، وهكذا على مستوى الجوانب الأخرى. ثم ذكر بعض مظاهر التبذير المرتبط بالماء، فقال: الماء هو أساس الحياة والحاجة. طبعا سيد الملك يذكر نماذج مختلفة، وهذا هو القائد الرشيد القرآني الذي يذكر كل جوانب، يعني مثل ما ذكر الله تعالى عن سليمان عليه السلام وكيف تفقد الهدهد وغيره، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا في بيروع عن الإمام علي كيف كان يتفقد كل شيء، يعني حتى رسالته المعروفة إلى عثمان بن حنيف، يعني هذا الصحابي هذا الصالح يعني جعله واليا، ثم أرسل له سمع فقط أنه ذهب وأكل من وليمة، فأرسل له رسالة يخاطبه فيها: وأكلت من تلك الوليمة وفعلت، يعني وينصحه ويرشده ويدله على التفاصيل المرتبطة بهذا الأمر. طبعا هذا علامة القيادة الرشيدة، ليست تلك القيادة التي لا تبالي، فقط تهتم بأمور ولا تبالي بحياة الناس ولا تعلم الناس، هذه القيادة القرآنية الرشيدة المستمدة من الولاية، المستمدة من النبوة، المستمدة من القرآن الكريم. يقول السيد عبد الملك: الماء هو أساس الحياة والحاجة ملحة جدا إلى الماء، والتبذير في الماء من أسوأ أشكال التبذير ومن أكثرها انتشارا. في البيوت يأتي البعض يفتح ماسورة الماء لتسكب بأنهى مستوى وتركها تصب الكثير من الماء. لو جئنا لنحسب كم الكمية التي يحتاج إلى استهلاكها مما قد انسكب من الماء ستطلع نسبة بسيطة والباقي يذهب. هكذا على مستوى ما نستهلكه في التنظيف والزراعة بدون ترشيد بدون تنظيم، يطلع المجموع لشعب أو لمدينة أو لقرية مجموعا كبيرا وهائلا جدا. طبعا هذا خطر، وهذا الماء بعد ذلك يحصل الجفاف وتحصل أشياء، يعني طبعا عفوا يحصل الحاجة للماء، لأن الماء له مخزون مقدر، فذلك الإسراف يجعل الناس بعد ذلك يعني لا يجدون الماء، وكثير من الدول تعاني من الماء الصالح للشرب خصوصا، فلذلك الاستهلاك الزائد المفرط يعرض أصحابه لهذه العقوبة. يعني بعض الدول يعني حتى الجفاف قد يكون سببه من أسبابه طبعا الإسراف في الماء. ثم ذكر بعض مظاهر التبذير المرتبط بالآلات والمعدات، فقال: إذا جئنا إلى شكل آخر بالأشكال، التبذير هو التعامل العبثي مع الآلات والإمكانات والمعدات التي يساعد على سرعة تعطلها وإتلافها. الاستعمال الخاطئ للآلات، مثلا السيارات، الآلات المختلفة، فتعد يعني يؤدي إلى تعطلها. يعني بدل أن تبقى هذه الآلة مدة طويلة، فمباشرة نتيجة الاستعمال الخاطئ تبقى فترة محدودة فقط ثم تتعطل. وطبعا نجد في الواقع هناك ناس يملكون مثلا سيارات يبقون عشرات، يعني لأنهم يعرفون كيف يتعاملون معها، فتبقى مدة طويلة، بخلاف آخر أن تجده فترة قصيرة جدا يعني يذهب بها إلى المصلح. يقول: وهذا يحصل كثيرا، الكثير من الناس يتعامل مع مختلف ما معه من الأغراض والمعدات بطريقة عبثية، يحطمها أو يصل إلى مستوى الانتهاء من الاستفادة منها قبل الوقت المفترض، نتيجة سوء الاستخدام الذي يتلف الكثير من الأغراض ويقلل من مستوى الاستفادة منها. ثم ذكر بعض المظاهر التبذير المرتبطة بالأمور الضارة كالدخان ونحوه. قال: شكل آخر شائع جدا من أشكال التبذير، الإنفاق الهائل في المضرات. لو نأتي إلى أرقام عامة، كم تستهلك شعوبنا العربية من إنفاق؟ كم تنفق على التدخين؟ كم تستهلك من التدخين؟ التدخين الضار الذي يكتب على أبكاته على أنه يسبب سرطان ويسبب تصلب الشرايين وأمراض القلب وكل تلك الآفات. يعني هذه أموال كثيرة تصرف على ماذا؟ على جلب هذه الأمراض. ثم ذكر الأموال الكثيرة التي تصرف في مقابل تلك السموم، فقال: المليارات سنويا تنفقها شعوبنا العربية على التدخين، مليارات هائلة جدا. في نفس الوقت ربما لا تكون شعوبنا قد أنفقت لأي قضية من قضاياها المهمة، ومنها القضية الفلسطينية، منها ما يساعدها على أن تكون أمة قوية، برامج أو مسارات أو مشاريع عمل تساعدها على النهضة الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدي لأعدائها على المستوى الاقتصادي وعلى بقية المستويات. ربما قد لا تكون أنفقت في أي قضية مهمة مثل ما أنفقت على التدخين. أين هو الرشد؟ أين هي الحكمة؟ أين هي المسؤولية؟ أين هو الاتزان في الإنفاق؟ الكثير على المستوى الشخصي لو يحسب كم أنفق سنويا على التدخين يطلع مبلغ كبير جدا، كيف لو أنفق ذلك المبلغ على الفقراء والمساكين أو فيما يفيده هو وأسرته بشكل صحيح؟ لكن يستهلك أموالا كثيرة وينفق أموالا كثيرة فيما هو ضار ولا ينفع أبدا، حتى أصبح لدى الكثير من التجار توجه نحو البيع والشراء في التدخين وتوفير الدخان. يقول: لماذا؟ لأنه سلعة مربحة، يعني يرى بسهولة، يعني حتى يصبح طبعا التاجر الذي همه فقط الربح السريع، همه الربح وليس مصلحة الله. يقول: لأنه سلعة مربحة وعليه إقبال كبير وإنفاق هائل جدا من الناس، والكثير من الناس يشترون أموال باهظة بأموال باهظة على المستوى السنوي. يقول: هذه كارثة، هذا ضعف في الوعي، هذا غياب للرشد، هذا غياب للحكمة، هذا غياب للمسؤولية. طبعا بالإضافة إلى ذلك، كل هذا يدخل في التبذير الذي صاحبه من إخوان الشياطين. ثم ذكر بعض مظاهر التبذير المرتبط بالقات. قال: لو نأتي إلى الكثير من الناس الذين ينفقون أموالا باهظة في سبيل شراء القات بأسعار غالية، بأسعار مرتفعة، البعض مثلا تخزينته مكلفة، تخزينته اليومية يشتري قاتا من أغلى أنواع القات، من أكثره في السعر، سعر مرتفع جدا، تخزينة البعض في اليوم الواحد قد تكفي لمعيشة أسرة فقيرة لشهر كامل، قد تكفي لأن تكون مرتبا لأسرة شهر كامل. أين هو الرشد؟ والإكثار من القات، والقات الضخم والقات الغالي جدا، معناه ذلك القات الذي هو أكثر ضررا، يستهلك كميات كبيرة، يجلس لفترة طويلة يمضغ القات، تتأثر أعصابه، تتأثر نفسيته، يتأثر في واقعه العملي والسلوكي في منزله مع أسرته مع الناس. إذا كان لديه مسؤولية يتأثر سلبا في أدائه لمسؤولياته. معروفة آثار وأضرار القات. لماذا لا يتزن؟ لماذا لا يشتري بسعر معتدل ويستفيد من تلك النسبة الإضافية من المال فيما هو مفيد ونافع وصالح. على مستوى المضار هناك أشكال كثيرة وعناوين كثيرة لا يتسع الوقت للحديث عنها. هذه كلها مظاهر للتبذير في الجانب الأول. ثم ذكر بعض مظاهر النوع الثاني للتبذير وهو الإنفاق في معصية الله. فقال: أما الإنفاق في معصية الله فله أشكال كبيرة كثيرة جدا. الآن الدول العربية والأنظمة العربية تنفق مليارات في معصية الله، مليارات، لدرجة أن النظام السعودي سماه ترامب بالبقرة الحلوب، ويتباهى بأنه باتصال واحد يحصل على 500 مليار دولار. أليست هذه معصية لله؟ أليس من التبذير أن تذهب مليارات بل مئات المليارات من الأموال لصالح أمريكا، وكثير منها لصالح إسرائيل، لأن إسرائيل تحظى بدعم أمريكي غير محدود مفتوح، وذلك الدعم من أين يأتي؟ تحصل عليه أمريكا من أموال المسلمين والعرب، ما يذهب إلى أعدائنا نسبة هائلة جدا، نسبة كبيرة. ثم ذكر الآثار التدميرية التي يحدثها ذلك الإنفاق، فقال: وهذا من التبذير والمعاصي الكبيرة والفظيعة والشنيعة، ما ينفق في قتل الناس بغير حق من تمويل بعض الأنظمة الخليجية، تمول بمليارات، تصل أحيانا كذلك إلى مئات المليارات لإثارة الفتن لقتل الناس بغير حق، مثل ما حصل في سوريا وفي ليبيا، لإثارة العداوة والبغضاء والفرقة بين أبناء الأمة، لتمويل أنشطة تضليلية تغذي الفتن، تصنع الفجوة بين أبناء الأمة، تنشر العداء بين الناس، أنشطة تثقيفية، أنشطة إعلامية، كلها تنفخ في أبواق الشيطان، تنفخ في أبواق الفتنة، في أبواق الضلال، ما يثير الفرقة بين الأمة، ما ينشر حالة من الكراهية والبغضاء بين أبناء الأمة. كم من أشكال كثيرة جدا الذي يتم إنفاقه من كثير من الناس في الحرام لصالح الحصول على الخمر والمخدرات، والبعض كذلك لصالح الفساد الأخلاقي والفواحش والجرائم، عناوين كثيرة، نسبة كبيرة من الأموال في واقع الأمة تذهب إلى هذا التبذير فيما هو حرام أو فيما هو ضياع. ثم ذكر التساهل في الاستفادة من المال العام، فقال: فيما هو ضياع أيضا على مستوى الإنفاق أو على مستوى الاستهلاك في إطار الحق العام، الذين لهم أعمال مرتبطة بتمويل من الحق العام، في الدفاع، في الأمن، في مسؤوليات في الدولة، مسؤوليات عامة، قد يتساهل البعض في التعامل مع الممتلكات والمقتنيات العامة. سيارة من الحق العام هي للدولة أو هي للأمة، هي ليست شخصية، هي ليست ملكا شخصيا، قد يتعامل بكل استهتار. عندما تكون هذه السيارة للملك العام يتعامل معها بكل استهتار، قد يستهلك زيادة على ما لو استهلكه لو كان يدفع من جيبه. يعني هذا الشخص عندما تكون السيارة للدولة فلا يهمه كم صرف وكم سار، بخلاف ما لو كان يدفع من جيبه. يقول: هذا كله يدخل تحت هذه التصرفات اللا مسؤولة واللا منضبطة والمنفلتة والبعيدة عن الرشد وعن الحكمة وعن المسؤولية وعن الاتزان. ثم ذكر قوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، والردع الذي تحمله، فقال: لربما من أكبر ما يمكن أن يكون رادعا لكل إنسان بقي فيه ذرة من الإيمان أن يكون رادع من التبذير هو هذه الآية المباركة، يعني إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذا كنت من المبذرين يعني أنت من إخوان الشياطين، يعني أخو شيطان أخو شيطان، وبالتالي هذه الأخوة. يقول: أنت تتجه، لماذا سمى الله تعالى إخوان الشياطين؟ قال: أنت تتجه في نفس الاتجاه الذي كان عليه الشيطان، من الكفر لنعم الله، من عدم التقدير لنعم الله. الحالة الصحيحة أن يقدر الإنسان نعم الله، أن ينظر إلى ما بيده من مال أو إمكانات على أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، عليه أن يقدرها وأن يشكرها، وإلا كان مثل الشيطان، وكان الشيطان لربه كفورا. مشكلة الشيطان أنه لم يقدر النعمة، أنه كفور لنعمة الله تعالى. ثم ذكر مظاهر النعم وكيفية استخدامها بطريقة صحيحة، فقال: أي قدرات أعطاك الله هي نعمة، قدرات مادية، قدرات معنوية، إذا منحك الله الذكاء فهو نعمة، وهكذا إذا منحك الله البيان، إذا منحك حسن التعبير، كل هذه نعم واستخدامها في المحل الصحيح، كما ذكرنا ذلك عند الحديث عن الشكر وكيفية التعامل، يعني كيفية تعامل الشاكر لله تعالى. وبذلك فالتبذير مضاد للشكر، لأن الشكر هو استعمال النعمة في محلها الصحيح وبطريقة صحيحة وبصحبة الحكمة والرشد والاتزان والاعتدال، بخلاف المبذر الذي خالف ذلك وصار أخا للشيطان، لأن الشيطان هو كفور والكفر هو ضد الشكر. والحمد لله رب العالمين.